اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال سيدي أبا القاسم يا رسول الله كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد من ذلكم ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل محمد بالعلم والأخلاق مصطفى إن الإله على الأخلاق رباه محمد خير من تعلم وعلم محمد خير من تحدث وتكلم هو النبي الذي طابت زيارته هو النبي الذي ترجى شفاعته شرفا له ولربه تعظيما يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اخوات الإيمان والإسلام عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات يتلو عليه قال الدول العربية والعالم الإسلامي وقال لدعوة الفيديون فاضلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور ندعو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Thank you. بمن ضل عن وَإِنَّ عَقَبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ الله الثاني حد مصبر دار واصبر واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيق مما ينكرون إن الله الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين هم محسنون اشكر الله Oh, no. عجوز اكبر عجوز الله يصلح حالك الرحمن

Love. كل شيء له حق. أما جمال القرآن فليس له حق. ما أحلى كلامه، حلو في معناه، جميل في إلقاء، خرج من القلب الطاهر إلى قلوب الطاهرة. هو كلام الله. فلعل ما سمع قارئ العربية العالم الإسلامي وقارئ إذاعة التلفزيون فاضل القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور المقيم في مدينة القاهرة، ناقلنا لكم إحدى الشركة أعمالك الصوتية إدارة محمد سلام لبرامجه.